بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء، بسم الله خالق الأرض والسماء، بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مسجد الجامع الأزهر بالقاهرة، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الميمون المبارك من أيام الله تعالى. إخوة الإيمان والإسلام، لقد أقبل علينا يوم عظيم من أيام الله، وهو خير أيام السنة عند الله، يوم عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية باليمن والبركات. إنه يوم يشترك المسلمون جميعا فيه بالفرح والسرور، يجتمعون على ذكر الله عز وجل وتكبيره والصلاة له، ثم يذبحون عقب ذلك، ويقربون قرابينهم بإراقة دماء ضحاياهم، فيكون ذلك شكرا منهم لهذه النعم. أيها الأخوة المؤمنون، يطيب لنا في مستهل هذا اللقاء الطيب أن نحيا في رحاب القرآن الكريم آيات بينات يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي، بدءا من أول سورة الأحقاف وحتى الآية 20. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أضل ممن يدعو من

شهد شاهد من بني شهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم من قبله كتاب موسى إماما ورحمة ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا أولئك